المهم اعيش مره من نفسي اقرر حاجه. على العموم هي بكره هتخلص علينا كلنا. بس حابب اقول لك حاجه اخيره، حسبي الله ونعم الوكيل، انتوا السبب وانت بالذات. سلام. سعد اداني الدرس ده وقفل السكه في وشي وسابني في افكاري. يعني انت عارف من الاول وكان بيحصل لك زيي، وكنت بتخبي عليا علشان انا اللي اروح في داهيه لوحدي، وكمان طارق افندي عارف، اكيد كان جاي عشان يقول لي حاجه زي كده. ايه بقى، خلاص حسوا ان النهايه جايه بقى فبيعترفوا بقى ولا ايه؟ طب ما انا لما ظهرت لي قلت لهم من اول يوم، قلت انا لازم اخرج وقابل طارق واشوف الحكايه دي. جيت اخرج، امي منعتني وقالت لي مفيش، ابوك قال مش هتخرج، ولو خرجت لن تبني ولا اعرفك، والكلام اللي هو بتاع الامهات ده. طب الوقت عمال يجري وانا عمال اطلب طارق ما بيردش، لحد ما لقيته المغرب بيتصل. واجهته بكل اللي سعد قاله، لقيته مش عارف اي حاجه عن اللي حصل لسعد، وعنده روايه جديده. بيقول لي انه بدا يشوف غاده بعد ما رحنا البيت وخبطنا احنا الثلاثه، وقبلها ما كانش في حاجة بيشوفها، وبعدها الموضوع توقف لأنه بعد ما التزم في الصلاة ما بقيتش تجيله تاني، فهو قال إنه كان حلم من كتر ما أنا بحكي. قلت له أنت عارف إن بكرة هو اليوم الفاصل في حياتنا كلنا؟ قال لي عارف، بس أنا حاسس إن مش هيحصل حاجة. كان ده كلامه. المهم وصلنا للساعة 12 بالليل، والأول مرة أدخل بنفسي للسرير علشان أنام وعشان أستسلم لغادة وأشوف هتقول إيه. الليلة هي آخر ليلة، الليلة هي المفروض الليلة الحاسمة اللي هتنقلني لـ 11/2/2013. الساعة 12 بالليل يعني منتصف الليل، يعني كده اليوم بدأ بالفعل. واللي عرفته بعد كده ان كان في نفس الوقت سعد وطارق بيقرروا نفس القرار، الاستسلام. استسلام ليه؟ لان الاستسلام ارحم بكتير من اللي انا بشوفه. عايز احكي لكم الليله عدت عليهم الاثنين ازاي. طارق الاول. يا رب احنا بقينا بعد 12 وما حصلش حاجه، الحمد لله. يا رب سامحني على كل اللي عملته. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. طارق. مين؟ يلا هم عشان تسبقهم هم كمان. هم هم معايا. يلا هم معايا. يلا على فين؟ على فين؟ عندي طبيعتي يا طارق شجاع يا زعيم، تربتي اللي خبطت عليها وناديتني اديني تلات. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. وسعد فكانت ليلته ما تختلفش كتير عن ليلة طارق. كده خلاص انا عملت كل حاجة وهنام، وانا هعيش الحمد لله هعيش. والشيخ باي باي يقول لابويا ده كلام فاضي. قال انا براءة انا براءة انا براءة براءة. ايه يا ست انتي، ما انا عملت كل اللي قلتي عليه وما فتحتش بقي غير لما كلمت جابر زي ما انتي قلتي. هو في ايه؟ في ايه؟ انت على طول بتسمع اوامر من اي حد وبتنفذها. وقتي اخر اوامري. طب